أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَاسْتَغْفِرُوا يا ايها المدبر يا ايها المدبر الله Thank you. Thank you. معلش